فقد بقيت جملة من الأحكام ومن المباحث في زكاة الزروع والثمار، لعلنا نتمها إن شاء الله في هذه الليلة لننتقل إلى زكاة النقدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة كتاب الزكاة، قال: باب زكاة الزرع والثمار. قال: فصل. وعن مكحول رحمه الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بعث الخراس قال: خففوا عن الناس، فإن في المال العرية والواطئة والأكلة. رواه أبو عبيد. والأكلة. إذن هذا أيها الإخوة سبق الحديث عما يتعلق بالخرص، فنقدم ملخصا عنه. رأينا أن الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى مالك والشافعي وأحمد، بل هو رأي جماهير العلماء، يرون أن الخرص وأنه مستحب كما ذكر المؤلف، وقد وردت في ذلك حديث عدة، منها حديث عبد الله بن رواحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل عبد الله بن رواح إلى يهود يعني بخيبر فيخرص عليهم التمر، يعني يخرص عليهم النخل، وتعلمون بأن خيبر إنما فتحت عنوة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمها، وسيأتي الحديث عن هذا إن شاء الله قريبا، وأنه كان يأخذ منهم ما يخص المسلمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عاملهم على شطر مما يخرج منها، ولا يظن البعض كما سئل واجبت عنه في الأسبوع الماضي بأنما الخرص إنما القصد منه هو أخذ الزكاة من أولئك، فإن الكافر لا تؤخذ منه الزكاة، وهذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في مسألة الأرض التي تفتح عنوة وضرب الخراج عليها. إذن رأينا من هذا الحديث الذي قرأه القارئ هو حقيقة حديث مرسل، لأن مكحول تابعي ولذلك لم يذكر الصحابة فيكون حديثا مرسلا، ولكن الحديث حديدة، وأقوى الحديث هو الحديث الذي في الصحيحين والذي لم يذكره المؤلف، فقد أشرت إليه في درس ليلة البارحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى غزوة تبوك مر بحديقة لامرأة فخرصها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدر ما فيها بعشرة أوسق، ثم أمر المرأة أن تحصي ذلك، فجاء ذلك مطابقا لما قدره رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. قال: فإن في المال العرية والواطئة والأكلة. رواه أبو عبيد. قال: فالعرية النخلات يهب رب المال ثمرتها. أولا رواه أبو عبيد يعني في كتابه المعروف بالأموال، وهو كتاب عظيم جليل القدر، لأنه حقيقة اشتمل على جملة من الأحاديث المتعلقة بالأموال، وهو كتاب مطبوع ومتداول ومحقق وفي عدة طبعات، وقد اشتمل على كثير من الأحاديث والأثار في الخراج في الزكاة في كل ما يتعلق بالأموال، ولذلك سماه رحمه الله تعالى كتاب الأموال، ورواه غيره أيضا. قال: فالعرية النخلات يهب رب المال ثمرتها لإنسان. هذا معروف عند الناس يعني فيما مضى وأيضا لا يزال حتى الآن، يعني يأتي الإنسان له صديق أو عزيز أو قريب أو جار فيهبه نخلة أو نخلتين وأكثر لتكون منحة له، يستفيدونها يأكل رطبها، يعني يعطيها إياه هدية، ولذلك فسرها المؤلف. قال: والواطئة السابلة. من هم السابلة؟ يعني أصحاب السبيل الذين يمشون في الطرق، فإنهم يمرون بماذا؟ بتلك المزارع والبساتين، وسموا واطئة لأنهم يطؤون يمرون بها فيأكلون من المتساقط ويتناولون أيضا من الأشجار، وهناك كلام معروف للعلماء في الأكل من الشجر المعلم. والأكلة أرباب الأموال ومن تعلق بهم، يعني هو وأولاده وأقاربه ومن يعز عليها أولئي يعني. وكذلك أيضا لا ننسى أيضا الطير، فإن الطيور تأكل، والطيور أيضا في ذلك أجر، فإنه في كل ذات كبد رطبة أجر، كذلك أيضا قد يأتي المحتاج وغير ذلك، فكل هذه. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرستم فخذوا، وفي رواية فجذوا، يعني كل ذلك وارد وهو ثابت، فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. وعرفنا بأن هذا يختلف في أحوال أصحاب المزارع، فبعضهم يبسط الأمر وتجده كريما يحب بذل الخير فعل المعروف، فهذا يفرق له الأكثر، وبعض الناس دون ذلك فيعطى الربع. ولكن عندما تبقى تلك الأشياء التي تركها الخارص دون خرص فإنه يعود إليها مرة أخرى ويخلصها. قال: فإن لم يترك الخارص شيئا فلهم الأكل بقدر ذلك ولا يحتسب عليهم. ولا يحتسب عليهم، لماذا؟ لأن هذا أمر أعطته إياه الشريعة، والإنسان عندما يعمل بحكم من أحكام الشريعة لا يعتبر مخطئا ولا متجاوز للحد، إلا أن يكون يترتب على ذلك الحكم ضرر. لأن الإنسان مثلا، نجد الأمر بالمعروف، والأمر بالمعروف واجب وهو من خصائص هذه الأمة ومما أثنى الله تعالى به عليها، لكن قد ترى أن الأمر بالمعروف يترتب عليه ضرر قد يكون أكبر أو مساوي فتتركه، لأن دفع درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذن هم يعملون ذلك لأنه ضر، هذا بستانهم ولا يترتب عليه شيء، وأعطتهم هذه الشريعة أن يترك لهم شيء، ولم يترك الخارص شيئا، فلهم أن يأكلوا وأن يتمتعوا وأن يعطوا من يكون قريبا لهم، كما جاء فيما ذكره المؤلف وأشرنا إليه. قال: فلهم الأكل بقدر ذلك ولا يحتسب عليهم. قال: وإن لم يخرص عليهم فأخرج رب المال خارصا فخرص وترك قدر ذلك جاز. يعني رأيتم أنه يقول: إذا لم يأتي ماذا من يخرص لهم النخلة وكذلك العنب، فلصاحب البستان أن يخرج خارصا ويقدر، وهذا من باب الإنصاف، لكن عليه أن يكون عادلا، ويكون أو ويجب على من يخرجه أن يكون أيضا أمينا كما هو الحال بالنسبة للخارص، ليتقي الله تعالى فلا يحيف جهة صاحب البستان، لأنه سيضيع جزءا من حق الفقراء، ولا أيضا يتجاوز الحد فيلحق الضرر بماذا؟ ويجحف بصاحب البستان، بل يكون عادلا في ذلك وفق ما رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولهم أكل الفريك من الزرع ونحوه. ما هو الفريك أيها الإخوة؟ أنت عندما تدخل بستان الفريك، نحن تكلمنا عن ماذا؟ تكلمنا عن الثمار، وتكلم المؤلف عن الرطب وكذلك أيضا العنب. الآن ما هو الفريك؟ هو الآن انتقل إلى ما يتعلق بالزروع، ونحن الآن في نفس الزروع. يعني الفريك هو تلكم السنبلة، تأخذها فتضعها بين يديك وتفركها فتطايق قشورها وتأكلها، هذا يسمى فريك. إذن فعيل بمعنى مفعول، سمي فريكا، وفي اللغة فريك بمعنى فعيل بمعنى مفعول، يعني مفروك، لأنك تفركه بيديك وتخرج مما علق به فيصبح مناسبا وتأكله. وكان الناس فيما مضى يتلذذون بذلك، ربما نحن الآن لا نرى ذلك شيئا، لكن فيما مضى كان الناس يسعدون بذلك ويتمنونه. يعني متى يحصل الإنسان على شيء من ذلك؟ قال: ولهم أكل الفريك من الزرع ونحوه مما جرت العادة بمثله ولا يحتسب عليهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا احتيج إلى قطع الثمرة قبل كمالها. انتبهوا لهذه المسألة والتي تليها، سيرجع المؤلف بعد ذلك ويقول: والساعي مخير، يعني سيربطه بهذه المسائل حتى لا تتشتت أذهانكم. يعني ما يتعلق، أحيانا يكون عيب في النخل، يعني يكون إما الحمل زائد، يعني العذوق في النخلة مثلا يعني كثيرة، فلو أنه أبقاها تتضرر. ربما يكون هناك ضعف في الجمار، جمار النخلة أيضا، ربما يكون هناك سبب من الأسباب الأخرى فهو يخفف حتى يكون نتاج الثمرة جيدا، يعني يكون الحجم أكبر ويكون أيضا أصح لأنها تتغذى بالماء ولا يثقل عليها الحمل. كذلك سيأتي أنه سيتكلم عن ماذا؟ عن الرطب الذي لا يتحول تمرا، لأن الزكاة تكون في التمر، والزبيب أيضا الرديء أو الذي لا، والعنب الرديء الذي لا يأتي منه زبيب أو يأتي منه زبيب ولكنه أيضا ضعيف. هذه سيتكلم عنها المؤلف، ثم يرجع ويقول والساعي مخير، فننتبه لربطه بين ما سيأتي بين هذه المسائل. قال: وإذا احتيج إلى قطع الثمرة قبل كمالها لخوف العطش أو غيره. خوف العطش يعني تعطش، لأن العروق تحتاج إلى تغذية أكثر، فكلما قللت ما فيها أو العناقيد يكفيها ما هو أقل من الشرب، إذا يقطع منها أشياء، هذا واحد. أو لتحسين أو غيره، كما ذكرت لكم يكون جمار النخل ضعيف، قال أو غيره يعني كضعف الجمار الذي يكون في النخل. أو لتحسين بقية الثمرة جاز قطعها. تحسين ما هو حتى تكون الثمرة نضرة ونافعة أكثر وحبها أكبر وأيضا يكون طعمها لذ، فكلما قل الحمل كان نتاجها ماذا؟ أنفع. وليس شرطا أن يكون العدد أكثر، لا، وإنما الجودة أيضا مراعاة في هذا المقام. قال: لأن العشر وجب مواساة فلا يكلف منه ما يهلك أصل المال. لأن العشر إنما هو مواساة، فلا يقصر في حق النخل ولا في شجر العنب لدعوى أن هذا مواساة للفقراء فيقل نتاج الثمرة ويضعف، لا، لأن هذا في إصلاح للثمرة. وفرق بين أيضا أن تصلح الثمرة مؤقتا، قد تبقي الثمرة بكثرتها ولكن ذلك قد يؤثر على ماذا؟ الشجر والنخل مستقبلا، فأيهما أخف؟ أن تخفف الثمرة في هذا العام مثلا وتكون قد حافظت على الأصول وحفظتها، أو أن تتركها وربما يؤدي ذلك إلى ذهابه، فأيهما أنفع للفقراء؟ الأنفع للفقراء أن تظل تنتج ويستفيدون منها، وكذلك الأنفع لصاحبها أيضا أن يأخذ من غلتها. إذن دائما ينظر فيما هو الأصل. قال: ولأن حفظ الأصل أحظ للفقراء من حفظ الثمرة. هذا الذي ذكرت لكم، يعني أن تخففها، أن تعالجها في هذا العام ولو قلت الثمرة وتحفظ الأصل، خير من أن تدعها ويذهب الأصل فتتعطل منافعها. قال: ولأن حفظ الأصل أحظ للفقراء من حفظ الثمرة لتكرر حقهم فيها كما هو أحظ للمالك. قال: فإن كفى التجفيف لم يجز قطعها. حتى أيها الأخوة في العبادات ترون أن العمل يعني إذا داومت عليه وإن قل فهو خير، خير العمل أدومه وإن قل. قد تجد إنسانا يندفع في العبادات، يقوم الليل أكثر، ثم في آخر الوقت يضعف ويتكاسل ويترك كل شيء، لكن لو بدأ محافظا على قدر من الوتر من السنن، حافظ على مجموعة من الطاعات من القرب من الصدقات وداوم عليها وهي قليلة، سبق درهم ألف درهم، ويكون هذا خيرا له من أن يقطع ذلك. هذا هو الذي لا ينبغي. نعم. قال: فإن لم يكفي، قال: فإن كفى التجفيف لم يجز قطعها، فإن لم يكفي جاز قطعها كلها، جاز قطعها كلها، وإن كانت الثمرة عنبا، وإن كانت الثمرة عنبا لا يجيء منه زبيب أو زبيبه رديء كالخمر. يعني ليس أيضا أيها الإخوة كل العنب يأتي منه الزبيب، فبعضه غير صالح، ولذلك قال العنب الخمر الذي نوع من العنب ماذا لا يصلح أن يأتي منه الزبيب، يعني هو ردي وسموه خمريا لرداءته. إذن هذا نوع من العنب وصفه المؤلف لأنه ردي لا يأتي منه الزبيب. لماذا نص على الزبيب؟ لأن الزبيب هو الذي تخرج زكاته، فلا تخرج الزكاة من العنب أصلا لأنه رطب، كما أن الزكاة لا تخرج من الرطب وإنما تخرج من التمر، إلا في الحالة التي ستمر إذا كان الرطب لا يتحول تمرا، حينئذ تؤخذ من الزكاة. بل بعض العلماء يرى أن لا تؤخذ من الرطب وإنما يستعاض عنه ببديل، يعني يطالب ماذا صاحب المزرعة بأن يأتي ببديل عنه. قال: أو رطب لا يجيء منه تمر جاز كالبربناء. كالبرني أو البرنية يعني بالمد. جاز كالبرنية قطعه. ليس كذلك البرني؟ أيوة هذا تمر معروف، أشهر تمر في المدينة وله قيمة وهو من أفخم أنواع التمور. نعم، وذكر أن فيها أنه علاج أيضا. نعم. قال: أو رطب لا يجيء منه تمر جاز كالبرني قطعه. وقال أبو بكر: وعليه قدر الزكاة في جميع أبو ذلك. أبو بكر يعني من الحنابلة. وعليه قدر الزكاة في جميع ذلك يابسا. وذكر أن أحمد رحمه الله نص عليه. وقال القاضي: لا يلزمه ذلك. وقول القاضي في نظري أقرب إلى العدالة والإنصاف. لماذا؟ لأن هذا هو بستانه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلماذا تطالب أن يذهب ويأتي ببديل؟ هذا هو محصوله. إذا ما ذكره القاضي وهي الرواية الأخرى هي حقيقة أقرب إلى التيسير على الناس ومراعاة أحوالهم. والرطب أيضا إذا أنزل يستفيد منه الفقراء، صحيح التمر خير لهم لأنهم يكنزون وربما يتغذون فيه طوال العام، والرطب يحتاج إلى أن يوكل في وقته أو في وقت محدد، لكن هكذا الموجود. نعم. وقال القاضي: لا يلزمه ذلك لأن الفقراء شركاؤه، فلم يلزمهم مواساتهم بغير جنس ماله. ذكرت لكم البارح بأن من القواعد ما يأتي في أحد شطريها مملوك تعلق به حق الغير، فمال الإنسان من نقود وكذلك من سائمة وكذلك من زروع ومن معادن وغيرها هي خاصة ملكه، ولكن يشركه غيره فيها، مملوك تعلق به حق الغير، فالفقراء لهم تعلق بتلك الأموال. لماذا؟ لأن لهم حقا فيها وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قال رحمه الله: ويتخير الساعي. هذا الذي قلت لكم بالنسبة للتي فيها عيوب مرت هنا يتخير الساعي، لا نفهم بأن هذا في كل شيء في المصفى وكذا، لا. ولذلك المؤلف يوجز أحيانا فربما يفهم من كلام أنه عام. هذا الذي يقول ويتخير عائد إلى ماذا؟ إلى النخل إذا زاد حملها، إذا كان هناك ضعف مثلا في جمارها، إذا كان الحمل أيضا يؤثر عليها، كذلك أيضا إذا كان الرطب لا يأتي منه تمر والعنب لا يأتي منه زبيب، هذا يرجع إلى ما مضى. قال: ويتخير الساعي بين مقاسمة رب المال الثمرة قبل الجذاذ بالخرص ويأخذ نصيبهم شجرات منفردة، وبين مقاسمة الثمرة بعد جذها بالكيل ويقسم الثمرة بالفقراء، وبين بيعها للمال. رأيتم؟ وبين بيعها هذا كله يتعلق بما مضى. وبين بيعها للمالك أو لغيره قبل الجذاذ وبعده ويقسم ثمنها في الفقراء. لا، قبل الجذاذ وبعده. قال: فإن أتلفها رب المال فعليه قيمتها لأنه لا يلزمه تجفيفها. لماذا يتلفها؟ لأنه ربما يقول هذه فيها زيادة ولا حافة، يقوم يتلفها، هو يتحمل ما يتعلق بحق الفقراء. فإن أتلفها رب المال فعليه قيمتها لأنه لا يلزمه تجفيفها فأشبه الأجنبي. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وما عدا ذلك. رأيتم وما عدا ذلك، رجع مرة أخرى ليسير وفق المنهج الأول قبل أن تأتي هذه الواسطة التي فيها عيوب. وما عدا ذلك لا يجوز إخراج الواجب. وما عدا ذلك مما يكون خاليا من العيوب المذكورة لئلا تكون النخلة زاد حملها فتتأثر به أو يتأثر بها الجمار، أو كذلك كان الرطب لا يتحول عنبا، الرطب لا يتحول تمرا، والعنب لا يكون زبيبا أو يكون الزبيب رديا، حينئذ يرجع فيما عدا ذلك مما هو سليم من العيوب فيطبق عليه ذلك. وما عدا ذلك لا يجوز إخراج الواجب من ثمرته إلا يابسا، ومن الحبوب إلا مصفى. ما معنى يابسا؟ لأنه يتحول الرطب تمر فيصبح يابسا وقت الجذاء، تعلمون يجف في النخل التمر والعنب يصير زبيبا، إذا انتظر. نعم. وبالنسبة للزرع يخرج من قشوره، ولكن مر بنا ما يتعلق بالأرز. رأيتم وما يتعلق بماذا؟ بنوع ماذا اللي هو العلس، فإنهم قالوا هذا يبقى بقشره ولو أخرج تأثر، فقد سبق أن قال تكلم عنه العلماء وقالوا إن نصابه إنما هو 10 أوسق وليست 5، لكن لو شك الساعي يطالبه ماذا؟ إما أن يدفع الزكاة عن 5 أوسق أو أن ينظفه. قال: ومن الحبوب إلا مصفى، لأنه وقت الكمال وحالة الادخار. قال: فإن كان لماذا كان حال الكمال؟ لأنه قد ماذا نضج الثمر واشتد الحب فأصبح صالحا للأكل، إذن كمل على أسلم طريقة وأحسن ماذا ما يكون عليه، إذن ينبغي أن يكون على هذه الطريقة، الحب مصفى وذاك يكون يابسا. قال: فإن كان نوعا واحدا أخرج عشره منه جيدا كان أو رديئا، لأن الفقراء بمنزلة الشركاء فيه. وإن كان أنواعا أظن واضح الآن، يقول إذا كان كله جيدا نوعا واحدا أخرج منه الزكاة لا يطالب بغيره، يعني إذا كان تمره كله برني أو كله روتان أو كله أي نوع من أنواع التمر فإنه يخرج الزكاة من هذا، هو الموجود عنده لا يتجاوزه. نعم. قال: وإن كان أنواعا أخرج من كل نوع حصته كذلك، ولا يجوز إخراج الرديء عن الجيد. لا يجوز، الله تعالى يقول: ولا تيمموا الخبيث منه، ويقول سبحانه ويقول رسول صلى الله عليه وسلم لا، والله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فلا ينبغي للإنسان أن يستبدل الطيب برديء، يذهب فيختار أسوأ ما في مزرعته في بستانه ثم يقول هذه الزكاة، هذا لا ينبغي له، لكن العكس فيه فضل. ولا يجوز إخراج الرديء عن الجيد. انظروا، قال لا يجوز، وقارنوا بين هذه العبارة والتي تليها، قال لا يجوز أن يخرج الرديء عن الجيد. لماذا لا يجوز؟ لأن فيه ضرارا بالفقراء، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. هذا واحد. نعم. ولا يلزم إخراج، ولا يلزم، ولا يلزم، أكمل، ولا يلزم إخراج الجيد عن الرديء. لا يلزم، يعني لا يلزمه الإخراج، لكن لو أخرجه لكان خيرا وكان فضلا ويثاب عليه. هناك قال لا يجوز، وهنا قال لا يلزمه، بمعنى لا يلزم بأن يخرج بدل الرديء يخرج جيدا، لكن إن أخرجه فسينال الثواب والأجر والجزاء من الله تعالى. قال: لما قال: ولا يجوز إخراج الرديء عن الجيد، ولا يلزم إخراج الجيد عن الرديء لما ذكرنا. قال: ولا مشقة في هذا، لأنه لا يحتاج إلى تشقيص، لأنه لا يحتاج إلى تشقيص، إلى تجزئة يعني. وقال أبو الخطاب رحمه الله: إن شق ذلك لكثرة الأنواع واختلافها أخذ من الوسط. وإن أخرج رب المال الجيد عن الرديء جاز. وإن أخرج رب المال الجيد عن الرديء جاز. وأيضا يضاف إليها الفضل وأعتقد المؤلف سيذكرها. قال وإن أخرج رب المال الجيد عن الرديء جاز وله ثواب الفضل لما ذكرنا في السائمة. ما هو الثواب؟ مر بنا هناك ومر بنا الحديث ثلاث من كن في طائمة طعم الإيمان، وذكر منها من تلك الأمور أن يعبد الله وحده لا إله إلا هو، وأن يخرج زكاة ماله طيبة بها نفسه. انظر، وأن يخرج زكاة ماله طيبة بها نفسه. وقد حلقت على الحديث وأوردت الأحاديث التي تماثله، وأنه يذوق حلاوة الإيمان وطعمه عندما يعمل ماذا؟ يخرج زكاة، مع أنها واجبة ومتعينة، لكن خرجت طيبة بها نفسه راضية بذلك، وهو أيضا يطلب الثواب من الله سبحانه وتعالى، ولذلك سميت الزكاة طهرا. قال رحمه الله: فصل. فأما الزيتون فإن لم يكن ذا زيت أخرج عشر حبه. يعني الزيتون قد يكون جافا، وربما يكون الزيتون رطبا، وإذا عصر خرج منه ماذا؟ ما يسمى بزيت الزيتون، وهو من أجود أنواع ماذا؟ العصيرات الزيوت، يعني يأتي في مقدمته، وهذا أمر معروف. نعم. قال وإن كان ذا زيت فأخرج من حبه جاز كسائر الحبوب. ولذلك ترون أن الله تعالى في سورة النور: كمشكات فيها مصباح، قال سبحانه: المشكات في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة شرقي لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تنسسه. نعم، هذا إنما هو من الزيتون. إذن الزيتون له مكان عظيم، والتين والزيتون، ولذلك أقسم الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. إذن هذه شجرة طيبة مباركة ولا شك، ولذلك ترون المالكية يرون أنه يعصر الزيتون ويستخرج الزكاة تستخرج من زيته. قال وإن أخرج زيتا كان أفضل لأنه يكفي الفقراء مؤونته. إذن هو المؤلف يقول هنا: الزيتون يخرج من حبه، ولكنه لو أخرج زيتا يكون أفضل، وهذا هو مذهب المالكية. فالمالكية مالك رحمه الله تعالى يرى أن الزكاة تخرج من زيت الزيتون، والشافعية مر بنا الكلام عن الزيتون، لهم روايتان: مذهب القديم أنه فيه الزكاة، والجديد لا زكاة فيه، مر الكلام عن هذا. ولذلك هنا أشهر من تكلم في الزيتون هم المالكية والحنابلة. قال وإن أخرج زيتا كان أفضل لأنه يكفي الفقراء مؤونته ويخرجه في حال الكمال والادخار. كيف يكفيهم مؤونته؟ لأنه يحتاج أن يضع في الطعام الزيت وينوب عن السمن، فهذا ربما يكفيه العام كله. ولا تظنوا أيها الأخوة أن الناس كانوا في مضى كحالنا الآن، كل يوم اللحم والدجاج، لا، هذا يتمنى أن يجد ملعقة صغيرة ليضعها من السمن في ماذا؟ في طعامه، يتمنى ذلك. وربما يحول الحول فلا يأكل اللحم أحدهم إلا ماذا؟ إذا جاء وقت الأضحية يرسل إليه صديق أو جار أو غير ذلك. وخير البشر إنما هو رسول الله، يمر به الشهر والشهران، الهلال والهلالان، دون أن يوقد في بيته توقد النار. يعني يعيش على الأسودين، الماء والتمر. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز لرب، ومع ذلك كان يقول لأبي ذر: لو كان عندي مثل أحد وهو يسير معه في الليل وبعد ذلك ترك والتقى بجبريل. قال: ما بت وفي شيء إلا ثلاثة دنانير أظن ورد في الحديث ينفق بها على أهله، ما يريد أن يبقي شيء. وسيأتي هذا الكلام إن شاء الله وتفصيله عندما نتحدث عن زكاة النقدين. قال: ويجوز لرب المال بيعه بعد وجوب زكاته، لأن الزكاة إن كانت في ذمته لم يمنع، لم يمنع التصرف في ماله كالدين. عرفتم أنه مر بنا اختلاف العلماء، هل الزكاة متعلقة بالعين أو متعلقة بالذمة؟ فإن كانت متعلقة بالعين، ومثال ذلك لو أن إنسانا مثلا عليه دين، يعني له دين على آخر، فإن قلنا هي متعلقة بالذمة يخرج عن كل السنوات التي مضت، وإن قلنا متعلقة بالعين فإذا وصلت العين إلى يده يخرج زكاة العام. هذا هو الفرق. قال: وإن تعلقت بالمال، قال رحمه الله: ويجوز لرب المال بيعه بعد وجوب زكاته، لأنه خرصه الخالص وانتهى، وليس من حق أن يحجر عليه، هو عرف قدره ونصيبه، يعني نصيب الفقر، فله أن يبيع وله أن يهب وأن يتصرف، لأن الزكاة إن كانت في ذمته لم يمنع التصرف في ماله كالدين وإن تعلقت بالمال، لكنه تعلق ثبت بغير اختياره فلم يمنع التصرف فيه كأرش الجناية، فإن باعه فزكاته عليه دون المشتري ويلزمه إخراجها. زكاته يعني عليه على البائع، لأنه باع بعد ماذا؟ أن اشتد الحب وبعد أن ماذا؟ نضج الثمر. قال: فإن باعه فزكاته عليه دون المشتري ويلزمه إخراجها كما تلزمه لو لم يبعه. قال المصنف رحمه الله: فصل. ويجتمع العشر والخراج في كل أرض فتحت عنوة. هذه مسألة عنوة بفتح العين، هذه مسألة أيها الإخوة مهمة جدا، وفيها خلاف بين العلماء، يعني هل يجتمع الخراج والعشر؟ ماذا العشر؟ نعرفه الذي هو الواجب في الزكاة ونصف العشر، ولكن الخراج ما هو؟ هذه مسألة، ودخلنا في تفصيلها لطال بنا المقام، ودخلنا في قضايا تاريخية وكلام للعلماء، ولكن نوجز الكلام فيه. أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن الأرض التي فتح المسلمون تنقسم إلى قسمين، هناك أرض صالح أهلها عليها فهذه لها شأن، وهناك أرض فتحت عنوة، فترون أن أرض خيبر فتحت عنوة، وكذلك الشام ومصر والعراق هذه كلها فتحت عنوة. ما معنى عنوة؟ يعني أرجف عليها بالخيل والركاب، ما أساء الله على رسولي من عنوة كما وجفتم عليه من خيل ولا ركاب. وهناك أرض كما قلنا تفتح صلحا، هذه لم يعرض لها المؤنث، فالأرض الذي تفتح صلحا كما هو معلوم، وهناك أرض يسلم أهلها عليها أصلا مسلمون كأرض المدينة وأمثالها، ولكن بعض الأراضي صالح المسلمون أهل عليها، هذه يبقى عليها الخراج التي فتحت صلحا، لكن إذا أسلم أهلها ارتفع الخراج. نعود إلى المسألة التي معنا، وهي الأرض التي قال المؤلف فيها الخراج وفيها أيضا العشر يعني الزكاة، وهي التي فتحت عنوة. هذه أيها الإخوة الأرض اختلف فيها العلماء، وهناك كلام دار بين عمر رضي الله تعالى عنه وبين عدد من الصحابة في مسألة الأرض التي فتحت عنوة، فهناك بلال ومن معه من أصحاب يمثلون جانبا، وعمر رضي الله تعالى كان له رأي، وأيضا أيد عمر رضي الله تعالى عنه من الصحابة علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل. وقصة الأرض التي فتحت عنوة أن فيها ثلاثة أقوال للعلماء: القول الأول بأن الإمام مخير فيها، له أن يقسمها بين الغانمين كما قال الله تعالى في سورة الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبده يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. وهناك ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. لا أريد أن أدخل في تفصيل الآيات لأننا نريد أن نمر مرورا سريعا، لكن المهم من الأقوال ثلاثة: القول الأول لأن الإمام مخير له أن يقسمها بين الغانمين، ومعلوم بأن القسمة إنما هو خمس كما جاء لله وللرسول، والباقية الأربعة الأخماس هذه إنما هي توزع على الغانمين، هذا أمر معروف، وهذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله مفصلا في كتاب الجهاد وعندما ندرس ماذا الغنيمة والدين. لكن المقام يستدعي أن نتكلم عن ذلك ونشير إليه. الرأي الآخر بأنها يعني أول الرأي الأول قلنا الإمام مخير بين قسمتها على الغانمين وبين أن يوقفها، يعني أن يجعلها وقفا عاما للمسلمين، هذا الأول. الرأي الثاني أو القول الثاني أنها تقسم، تجب قسمتها، وهذا رأي الإمام مالك. القول الثالث أنها توقف على المسلمين. لا تنسوا بأن أرض خيبر الرسول صلى الله عليه وسلم قسمها، ولكنه لم يقسمها جميعا، وإنما قسم نصفا بين الغانمين وترك القسم الآخر لحاجات المسلمين، وترك بأيدي أصحابها يعاملهم على شطر مما يخرج منها، يعني يأخذ منهم ماذا النصف. ولذلك كان يرسل عبد الله بن رواحة ليخص عليهم الثمار. إذن الآن عرفنا أن الأقوال ثلاثة: القول الأول القسمة، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم لكنه لم يقسم جميعا بخيبر. بلال ومن معه من الصحابة كانوا يطالبون عمر رضي الله تعالى عنه بعد أن فتحت أرض الشام والعراق ومصر، كانوا يطالبون بقسمتها بين الغانمين، يعني بين المقاتلين المجاهدين، وعمر رضي الله تعالى توقف، وأيضا أيده ماذا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وكذلك علي بن أبي طالب، وأخذ عمر رضي الله تعالى عنه فترة يفكر في كتاب الله عز وجل، حتى وقف عند قول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقيل بأنه مما دار الحديث بينه وبين معاذ أنه كيف إذا جاء أولئك الذين سيحملون راية الإسلام، والذين سيدافعون عن بيضته، والذين سيحملون لواء الإسلام ويقفون في وجه أعدائه دون أن يترك لهم شيء من ذلك. فوقف عمر رضي الله تعالى عنه وقفته المشهورة، فقام وجعل ضرب ماذا الخراج على أرض العراق، جعلها وقفا، ثم بعد ذلك ضرب عليها الخراج، وبعد ذلك التقى، حتى أنه دار خلاف بينه وبين ماذا بلال ومن معه، ودعا عليهم في القصة المشهورة. إذن المهم أن الأقوال ثلاثة. هنا المؤلف ماذا قال؟ ننظر ماذا قال المؤلف من الثلاثة ثم نعلق عليه. قال: ويجتمع العشر والخراج في كل أرض فتحت عنوة، الخراج في رقبتها والعشر في غلتها. أعود مرة، إذن المؤلف هنا يتكلم عن رأي الحنابلة والأئمة معه مالك والشافعي، الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى، ربما تجون ترون تقاربا كثيرا وخاصة بين الشافعية والحنابلة. هؤلاء الأئمة الثلاثة يقولون بأنه يجوز أن يضرب عليها الخراج ويؤخذ منها العشر، ولكن بقيود سننبه المؤلف أجمل. إذن يرون هؤلاء الأئمة الثلاثة وهم الجمهور أنه يجوز الجمع بين الخراج والعشر التي هي الزكاة في الأرض الخراجية التي فتحت عنوة، وخالفهم في ذلك أبو حنيفة، فقال رحمه الله تعالى: لا يجتمع الخراج والعشر في أرض مسلم، لا يمكن أن يجتمع، واحتج بحديث بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع الخراج والعشر في لا يجتمع العشر والخراج في أرض مسلم. نعود إلى الحديث. وقال أيضا: ولأن الخراج والعشر يتنايفان، فالخراج إنما هو عقوبة. هذا قول أن أنقل قول أبي حنيفة وبعد ذلك نرد عليه. قال لأن الخراج عقوبة والزكاة إنما هي طهرة كما مر بنا وتكلمنا كثيرا، فكيف يجمع بين المتضادين؟ هذا هو رأيه. أما جمهور العلماء وقد عرفتم من هم فإنهم يرون جواز الجمع بين الخراج والعرض. فإذا كانت يعني جواز الجمع بين الخراج والعشر، فإذا كانت تلك الأرض فتحت عنوة ووقفت على المسلمين، أولا توقف على المسلمين ثم يضرب عليها الخراج. فإذا وقفت كما فعل عمر مثلا بأرض السواد ووضع عليها الخراج، يعني أوجب عليها الخراج، فإنه في هذه الحالة يجوز إخراج الخراج أولا ثم بعد من الغلة، يعني يخرج الخراج من غلة الأرض، فإذا بقي بعد ذلك شيء ينظر فيه فهو لا يخلو، إما أن يبلغ الباقي نصابا أو لا، فإن بلغ الباقي نصابا أخرجت منه الزكاة إن كان لمسلم، وإن كان دون النصاب فلا زكاة فيه سواء كان لمسلم أو غيره. وإن بلغ نصابا وكان القائم على عرض الخراج إنما هو غير مسلم فلا يؤخذ منه العشر. ماذا إذن هناك؟ إن كان ما بقي بعد الخراج يبلغ نصابا وكان أيضا القائم على العرض إنما هو مسلم فإنه يؤخذ منه العشر أيضا، أما إن كان غير مسلم فلا يؤخذ منه لأن الكافر كما هو معلوم لا تجب عليه الزكاة. طيب ما دليل جمهور العلماء عندما قالوا بالجمع بينهم؟ أخذوا بعموم الأدلة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قالوا والخراج إنما هو أجرة على الأرض، بعكس الزكاة فإن الزكاة تؤخذ من الغلة. قالوا فلا تضاد بينها، الخراج إنما هو ماذا يضرب على الأرض، أجرة على الأرض نفسها، وأما الزكاة فتؤخذ من ماذا؟ من الغلة. لكن الخراج يؤخذ من الغلة لأنه مطالب بأجرة تؤخذ من الغلة. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء والعشر، يعني الجمهور يستدلون بعموم الأدلة، عموم الأدلة التي وردت في ماذا؟ في الزكاة، ويلحقها يقولون لا يمنع أن تكون الأرض خراجية، أن يخرج منها، أن تخرج منها الزكاة وهي العشر. أبو حنيفة كما ذكرت لكم استدل بالحديث لا يجتمع العشر والخراج في أرض مسلم، لكن هذا الحديث ضعيف. إذا ما دام الحديث ضعيف وقد نقله ابن عدي في كتابه الكامل في الضعف، ليس الكامل في الصحة في الضعف، إنه هو حديث ضعيف غير صالح للاحتجاج به. ما الجواب عن قولهم الجمع بين المتنافيين؟ فإن الزكاة طهرة للمال ولصاحبها، وأما بالنسبة للخراج فهو عقوبة على هذا الذي يقوم. رد عليهم الجمهور برد واضح، قالوا أليس في الأرض التي تفتح صلحا يعني يصالح عليها أهلها يضرب عليها الخراج، حتى ويضرب عليها الخراج ثم بعد ذلك إذا أسلم صاحب، حتى ولو كان صاحبها مثلا مسلم، فإنه في هذه الحالة يؤخذ من الخراج، لأن الآن الأرض التي فتحت عنوة هذه فيها الخراج سواء كان القائم عليها مسلم أو غيره. إذن ليست القضية عقوبة، لأنه لو كان الخراج عقوبة لما ماذا فرضت على المسلم الذي يتولى ماذا القيام على عرض الخراج. لكن لو فتحت صلحا فإنه في هذه الحالة إن أسلم صاحبها رفع الخراج كما أشرنا سابقا. إذا رأيتم أيها الإخوة بأن عمر رضي الله تعالى عنه في أرض العنوة رأى، يأتي سؤال هنا، هل ما فعله عمر يكون مخالفا لما فعله رسول الله؟ فما احتج بعض الصحابة هم ما قالوا بأنه خالف منهج رسول الله لكنهم اعترضوا قالوا اقسم بيننا كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبا. الواقع أنه لا تعارض بين ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما جاء عن عمر، فما فعله رسول الله حجة الآية التي في سورة الأنفال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمس إلى آخر الآية، وما فعله عمر إنما هو استدل بالآية الأخرى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ثم ربط ذلك بالآية الأخرى والذين جاءوا من بعد يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين. هو لم يقسم شيئا كما ذكر العلماء إلا أرض خيبر، ومع ذلك لم يقسمها كاملة، قسم نصفها، أما بقية الأراضي فلم تقسم، وعمر رضي الله تعالى عنه لم يقسم، ومع ذلك انضم إليه جمع غفير من كبار الصحابة. ونظرة عمر إنما هي حصيفة، وقد أيده الذين أثنى الذين أيضا رفع مكانتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصهم بشيء، لأنه عليه الصلاة والسلام قال أعلمكم بالحلال والحرام معاذ ومعاذ مع عمر، وقال أقضاكم علي وعلي مع عمر. إذن القضية أن عمر فعل ذلك لماذا؟ لأنه إذا استولي على تلك الأرض وأصبحت أسهما سيستغني أصحابه، ومن يأتي بعدهم سيحتاجون إلى أموال، فمن أين يحصلون عليها؟ ومن هنا انظر ما فعله عمر رضي الله تعالى عنه. إذن ما فعله عمر رضي الله تعالى عنه هو حقيقة عين الصحابة الصواب، ولا يتعارض ولا يختلف مع ما قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ننسى بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، فرحمه الله تعالى جميعا ورضي الله تعالى عنه. قال الخراج في رقبتها والعشر في غلتها. الخراج في رقبتها ما معنى؟ يعني على الأرض، و العشر في غلتها، لكن ليس معنى الخراج في رقبة يؤخذ من الغلة، لا هو يؤخذ من الغلة، لكن هو أصلا مضروب الخراج على الأرض. يعني أنت لو كانت عندك أرض، رسول صلى الله عليه وسلم يقول من كانت عنده أرض فليزرعها أو فليزرعها، كما سيأتي في المزارعة والمساقات. إذا أنت عندما يكون عندك قطعة من الأرض أتتركها أم تعطيها غيرك تؤجرها عليه، ويكون لك أنت حتى أخذت الأجر فضل، لأن هذه الأرض ستنبت بإذن الله تعالى، فيستفيد منها المستاجر ويستفيد منها كما رأيتم المار وغيره والطير وغير هؤلاء، فهذه فضل عظيم، فأنت تأخذ الأجر عليه. إذن هنا الخراج بمثابة الأجرة، الأجر على الأرض، لكن من أين يؤخذ؟ يؤخذ من الغلة. فإذا بقي بعد الخراج شيء ينظر أهو نصاب أو لا، هل القائم عليها مسلم؟ إن كان مسلم وبلغ نصاب يؤخذ منه العشر، وإن كان دون العشر أو كان القائم عليها غير مسلم ولو بلغت نصاب فلا زكاة فيها، لأن الزكاة أيها الإخوة إنما هي عبادة، والكافر غير مطالب بفروع الشريعة. قال لأن الخراج مؤونة الأرض وهو كالأجرة في الإجارة، ولأنهما حقان يحييان لمستحقين فيجتمعان كالكفارة. ولأنهما حقان يجبان لمستحقين فيجتمعان كالكفارة. ما معنى يجبان؟ الخراج قلنا هي وقف، أرض موقوفة، ويجب أن يسلم الوقف لأصحابه، وتعلمون التشديد في الوقف وأنه لا يجوز بيعه ولا هبته ولا إرثه أيضا. لكن أين أرض الخراج؟ يعني أن لا تعرف. قالوا بأنه مات أهلها انقرضوا، يعني على أن أذكره تكلم العلماء عنها ولكن ليس عندي تفصيل الآن، ولكن العلماء أشاروا إليها وقالوا أين أرض الخراج؟ انتهت. أجاب بعضهم بأن أرض الخراج قد انقرض أهلها الذين كانت وقفت عليهم وانتهت، ولذلك ضمت ماذا إلى الدول، يعني أدخلت في تلك البلاد التي هي ماذا كان فيها الخراج. قال: ولأنهما حقان يجبان لمستحقين فيجتمعان. الخراج يجب لأهل الوقف، والزكاة العشر يجب للفقراء. إذن الكل واجب، لأن الزكاة واجبة والخراج غير واجب، لأنه فرض وهو يرد إلى ماذا؟ إلى من أوقف عليهم، والوقف يجب أن يرد وأن يسلم إلى أهله. قال: ولأنهما حقان يجبان لمستحقين فيجتمعان كالكفارة والقيمة بالصيد المملوك على المحرم. وقال الخرقي رحمه الله: يؤدي الكفارة واجبة بالنسبة، وكذلك الصيد عليه ماذا؟ يعني ارتكب محظور فعليه شيء، يختلف باختلاف المحظور الذي ارتكبه. وقال الخرقي رحمه الله: حتى لو أنه مثلا يعني اعتدى على ماذا؟ على مثلا طير صغير ماذا؟ مثل الجراد، جرادة قالوا فيها حفنة عيش، يعني لا يذهب شيء سدى. وقال الخرقي: يؤدي الخراج ثم يزكي ما بقي، لأن الخراج دين في مؤونة الأرض، فأشبه ما استدانه لينفقه على زرعه. نعم، هو يؤدي الخراج أولا ثم ينظر في باقي الغلة هل تصل نصاب، إن وصلت نصاب وكان صاحبها مسلم يطالب بماذا؟ بإخراج الزكاة. إن كانت دون نصاب لا تجب عليه الزكاة، إن كانت بلغت نصابا أو أكثر والذي يقوم عليها أو صاحب الأرض إنما هو غير مسلم لا زكاة فيه. قال: وقد ذكرنا فيما استدانه رواية أخرى أنه لا يحتسب به، فكذلك يخرجها هنا. قال المصنف رحمه الله: ما معنى كلام استدانه؟ أنا أحيانا قد تمر عبارة من ثبت ثم يرجع بعد يقول أنا ما فهمتها، أعدها. قال: وقد أنا لو سألت أي واحد فيكم غالبا ما يعرف الجواب. قال: لأن الخراج دين في مؤونة الأرض، فأشبه ما استدانه لينفقه على زرعه. يعني ما يستدينه الإنسان لينفقه على الأرض هل يدخل ضمن الزكاة؟ هذا مراد المؤلف، فيها خلاف بين العلماء. برضه نعم، ولذلك يتكلم عن مذهبه فهو سليم يسير عليه. يعني عندما يأتي صاحب الأرض صاحب المزرعة فيستدين لأجل البذر، العلماء قسموا الاستدانة إلى قسمين: إما أن يستدين لأصل لمصلحة ماذا؟ الزرع الأرض، أو يستدين لمصلحة أهله. بعض العلماء يرى أن ما يستدينه إنما يحسب حسابه في ماذا؟ يخرج أولا قبل إخراج الزكاة، يعني ينزل من ماذا؟ من الزكاة. وبعضهم يفرق بين ما يستدينه لمصلحة الأرض من بادر أو إصلاح أو غيره، فيقول هذا يحسب في الزكاة، بمعنى ينزل من الزكاة. والخلاف في هذا واقع أيها الإخوة بين الصحابيين الجليلين عبد الله بن عمر، ما مرت بنا ما ذكر المؤلف، بين عبد الله بن عمر وبين عبد الله بن عباس. فابن عباس يرى أن الإنفاق يختص بما يكون على الأرض على الزرع، وابن عمر يرى أنه على الأرض، وكذلك ما ينفق على أهله لأنه مسؤول عنه، وهو من أين ينفق على أهله؟ قال: وقد ذكرنا فيما استدانه رواية أخرى، أظن واضح الأمر يعني الآن، أنه لا يحتسب به، فكذلك يخرجها هنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية. هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، يعني هل الأرض العشرية نسبة إلى العشر يجوز لهم أن يشتروها أو لا؟ يعني من العلماء من أجازه مطلق، ومنهم من أجازه مع الكراهة، والذين أجازوه الشافعية والحنابلة دون كراهة، ومن العلماء من منع ذلك كالمالكية. قال: ويجوز لأهل، والسبب قالوا لي ماذا؟ قالوا لي أن إذا اشترى هذه الأرض غير مسلم أول ما سيحصل بأن الزكاة ستسقط فيتضرر الفقراء، بينما لو كانت بيد مسلم ستظل الزكاة ثابتة. قال: ولا عشر عليهم في الخارج منها لأنهم من غير أهل الزكاة، فأشبه ما لو اشتروا سائمة. قال: ويكره بيعها لهم لئلا يفضي إلى إسقاط الزكاة. وعنه رحمه الله. وهناك أسباب أخرى يذكرها العلماء كتمكينهم ونحو ذلك، يكره أن يعني توضع في أيديهم، لأنهم ينبغي دائما أن يكونون يعني في المكان المناسب لهم، لأن هذا فيه رفع لشأنهم. ولذلك العلماء يمنعون حضور مناسبات، لأن في ذلك بمثابة إقرار لهم ونحو ذلك. ومن أراد أن يستفيد أو يزداد فليقرأ كتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم، فإنه تكلم فيه كلاما بديعا. قال: وعنه رحمه الله: يكره بيعها لهم لئلا يفضي إلى إسقاط الزكاة، وعنه يمنعون شراءها لذلك. اختاره الخلال وصاحبه، وهو مذهب الإمام مالك. فعلى هذا إن اشتروها ضوعف العشر عليهم، كما لو اشتروا إلى غير كما لو اتجروا إلى غير بلدانهم ضوعف عليهم ما يؤخذ من المسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل. وفي العسل العشر. أيضا موضوع العسل هذا فيه يعني العلماء مختلفون، يمكن تقسيم الأقوال إلى ثلاثة. فالإمام مالك والشافعي لا يريان الزكاة فيه، وأبو حنيفة وصاحبه وأحمد يرون الزكاة فيه، لكن بينهم خلاف. إذن الإمامان مالك والشافعي لا يريان الزكاة في العسل، لأن كل الأحاديث التي وردت في ذلك والآثار ضعيفة. ولذلك قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: لم يرد في زكاة العسل حديث صحيح ولا إجماع. نأتي بعد ذلك إلى الأئمة. أبو حنيفة يرى أن الزكاة تجب في العسل إذا كان في أرض عشرية، يعني التي يؤخذ منها العشر، يكون فيها ماذا؟ الزكاة. يكون فيها يعني يزكى العسل إذا عاش في أرض تجب فيها الزكاة، أما لو كان في جبل أو غيره فلا زكاة فيه. ويرى أبو حنيفة كما عرفتم، أبو حنيفة له رأي يخاله فيه صاحبي في زكاة الزروع والثمار عموما، أنه لا يرى نصابا، يجب تجب الزكاة في قليله وكثيره، فيرى وجوب الزكاة في قليل العسل وكثيره، كما أنها تجب في قليل وكثير التمر، وفي قليل وكثير أيضا العنب. هذا هو رأي أبي حنيفة. أما صاحبه فيريان ماذا الزكاة فيها، ولكن يقولون زكاتها كزكاة غيرها، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. أما الحنابلة فيرون الزكاة في العسل، والأقوال عندهم متعددة. نستمع لما يذكره المؤلف عنه. قال: وفي العسل العشر، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله. أولا أنا بإجازة أقول لكم، كل الأحاديث التي سيريدها المؤلف وغيرها كلها أحاديث ضعيفة. قال: عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأخذ في زمانه من قرب الإكانة يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها. إذن هذا دليل على أنه العشر يؤخذ في زمن رسول الله، ما قال يأخذ، يؤخذ في زمن رسول الله. وكذلك عمر أيضا أخذ ماذا الفرق، يعني أخذ فرقا، لكن قالوا ما فعل أو ما فعل في زمن رسول الله وفي زمن عمر كان مقابل الحراسة، لأن الذي أخذ في زمن رسول جاء ناس من اليمن وقالوا إن السراق يعتدون عليهم فأخذت منهم، وكذلك في زمن عمر. إذن قالوا ما أخذ من الزكاة إنما هو مقابل الحماية، أن تحميهم الدولة، يعني تحمي ما يختص بعسلهم. قال: رواه أبو عبيد رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: في العسل في كل عشر قرب قربة. رواه أبو داود الترمذي رحمهم الله. وقال الترمذي رحمه الله في إسناده مقال، كل ما تخلو من مقال. نعم. قال المصنف رحمه الله: ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبير شيء. أيوة، ما في شيء يصح كبير شيء، يعني ما في شيء له قيمة يصح في هذا. ولكن مجموع هذه الأحاديث وما ورد وكون عمر أخذ وأخذ فيه جعلت بعض العلماء كالحنابلة والحنفية يقولون تؤخذ، وهذا أحوط لا شك، هذا المذهب أحوط، لكن إذا جئت لترجح تحتاج إلى أن يكون المرجح قويا، فرق بين أن تقول أحوط وبين أن تقول أرجح، لأنك لكي ترجح تحتاج إلى أدلة تؤيد ترجيحك، تحتاج إلى إجماع، ولا شيء من ذلك في هذه المسألة. وابن المنذر من العلماء المحققين لا قال لم يصح حديث في ذلك، وليس هناك إجماع. قال: ومقتضى هذا أن يكون نصابه 10 قرب والقربة 100 رطل. كذلك ذكره العلماء. عرفنا هذا، قالوا 100 رطل، بماذا؟ بالرطل الدمشق عندما درسنا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، تذكرون هذا أو نسيتم؟ قال: كذلك ذكره العلماء في تقرير القرب التي قدروا بها في القلتين. نعم. قال أصحابنا نصابه 10، واختلفوا فيها هناك، وقالوا هنا القلة ما هي، هل هي تصنع من فخار وهل هي من خلال هجر كما جاء التي هجر التي بلاد هناك في الأحساء، أو هي أرض قريبة من المدينة؟ المهم أنه قدروا ذلك 5 قرب. نعم. قال رحمه الله: وقال أصحابنا نصابه 10 أفراق، لأن الزهري قال في هم يفرقون أهل اللغة بين فرق وبين فرق، فرق يقولون هذا مقياس كبير جدا، والفرق مقياس كبير ولكن لا يصل إلى درجة، فانظروا فتح الراء وإسكانه يختلف المعنى، يعني يختلف المعنى. قال: لأن الزهري رحمه الله قال في 10 أفراق فرق. وتعلمون قصة الذي جامع في نهاية رمضان، وأيضا جاء ذكر الفرق في قصته، ثم قال: ما بين لابتيها رجل أفقر مني، يعني ما استطاع ماذا أن يعتق رقبة، ولا يستطيع أن يصوم، ولا يطعم 60 مسكينا باقي، فأخيرا هو أخذ ما جاء إلى رسول الله. وانظر إلى سماحة الإسلام وإلى يسر الإسلام، فبدل أن كان يعتق رقبة ما استطاع، وكانت الرقاب موجودة في ذاك الوقت، يصوم 2 شهرين متتابعين قال لا يستطيع، يطعم 60 مسكين قال ما في أفقر منه. لما جاء المكتل قال: ما بين لابتيه رجل أفقر مني، فأعطاه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعضهم يحدده بكذا، هو الآن سيذكره هل هو 16 رطلا أو 60 رطلا أو أنه أيضا 120 رطلا. قال: لأن الزهري رحمه الله قال في 10 أفراق فرق، ثم اختلفوا، فقال ابن حامد: لا، أنت لو قلت فرق عشان ما نخرج الكبير، يعني هذا الذي أعرف أنا. قال: في 10 أفراق فرق. أنت عندك عليه فتحة ولا هو سكون؟ قال: لا، ثم اختلف صلى الله عليه وسلم.